حصريا على موقع djkimo.com. حضرات السادة، تعالوا بينا نعيش ونستمتع باسم فرحة شهر ستة، جايانا الناس من كل حد. فرحة ماركو، فرحة ماركو أخرابي طلع عالفودافون سعراي. فرحة ماركو يلهوي طلع عالفودافون. قول يا باشا بابا يا بابا يا بابا يلهوي، الحقني من العصابة يا باشا. بابا يا بابا يا بابا يلهوي، الحقني من العصابة يا باشا. لما تروح السلام ما تلقش في الكلام، حطي فانيلا طارية فرحة ماركو العالمية. انا فاي مش مسطور، انا دغري وباجي على طول، انا طالع الاول وانت مجموعك مش مبوده. رجع بالعربية وطايد وبدس على الزرايد، فكك من ليست الواحد واشتري علبتي السجاير. طب بابا وعمو وجدو معايا مش هتسدو، على موقع DJKimo.com.